قلبي يا قلبي انت عيني حد القناطر محبوبي ناطر كسر الخواطر يا ولفي ما أنا عليا كسر الخواطر يا ولفي ما أنا عليا بطل بتلو والقلب مجروح وأيام عالبال بتعن وتروح أيام عالبال بتعن تحت الرمان حبي حكاني وسمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا مجروح